اشتغلوا بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تضر ولا تنفع. إذن خاصة أئمة المسلمين لا يجب لرجل أن يقول، ودابا راه ترسخ هذا الشيء، ترسخ عند كثير من الشباب الآن هذا الأمر أن العلماء يخالفون الحديث، وأن التحقيق عند إمام دون إمام. وحتى سواة العالم طريق الإسلام إلى المتعصب، إلا جماعة من المتعصبين تقولوا بأن هذا العالم هذا الإمام يكون أحق من هذا الإمام في جميع المسائل. ما عمر هذا الشيء كاين إلا في هذا الزمن. دائما واحد مثلا اللي تيهضر على خلاف مذهب المالك يقول قال محققون، هاك يقول شي كلام مخالف لمذهب الإمام مالك تقول وفي مذهب الإمام مالك كذا ولكن قال المحققون. شكون هذا المحققون؟ هذا مجتمع ديال الناس كيفتي الناس بشي بط، ولا الأخير اللي أنا أعطيته كلمة لو دي أنا ما فيها ما يهضر أنا مريض شوية قل لهم شي حاجة كيقول وفي مذهب مالك كذا ولكن الذي ذهب إليه جمهور العلماء المحققون. قلت شكون هذا جمهور العلماء المحققون؟ قال لي قلت راه ما كانش أول ما كان جمهور، بعد ما كان جمهور هذا الشيء كتقول فيه الشيء قاله بعض العلماء. ثانيا المحققون أنت كتقول غير مالك وكتقول قال المحققون، كأنك تظن أن مذهب مالك قد خان من المحققين. الحمد لله راه كل أئمة المسلمين راه من المحققين، راه كلهم الحمد لله يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم وإياه يتبعون. راه ما كان هذا الشيء، دابا ظن كثير من الشباب الآن أن دراسة الفقه مثلا المالكي ولا دراسة الفقه إمام من الأئمة ضرب من ضروب الأخذ بأقوال البشر، هذا راه جهل كبير هذا. نعم هو له في سند من الإنسان، ولكن ليس له سند في الأخذ من الإنسان، له سند في الأخذ من الدليل الشرعي. وهذا كثير سبب نفروا من من من من الفقه ونفروا من العلماء. العلماء الآن حصروا عندهم في 4 ولا 5 ولا 1 حتى 5 ولا 4 سنين غير يبدلهم تكلم فيهم العلماء تكلم فيهم العلماء، وهذه في الحقيقة سفه كبير. لا أدق على ذلك مثلا ما عجبوش ذلك، كنت دائما أسمع الفتوى حتى سمعته ذات يوم يقول كذا فعرفت بأنه ما عرفتني، فعرفت بأنه لا يسمع له هذه الكلمة، عرفت بأنه لا يسمع له. إذا أنت عندك المعايير الحمد لله دقيقة والتشريح بالغت في ما لم يبلغ أحد في التاريخ. هذا سفاه. العلم من طبيعته أنه يكذب من يكذبه، طبيعة العلم، العلم كيكذب، العلم ما يقبلش، العلم دابا الفقه الإسلامي يكون على يقين بأن إذا كانت شي شهادة صحيحة، العلم هو الذي سيزينها، العلم الشرعي سيبين الخطأ من الصواب، لا نحتاج إلى زيد ولا عمرو، هذا دخل في العلم الشرعي ما ليس صحيحا، العلم الشرعي سيقول لك هذا الذي أدخلته مرفوض، هذا غير صحيح، لذلك التوغل الآن والتشدد في غير محل مع قلة العلم. واشتداد العاطفة أدى إلى هذه المصائب. سيتكلم في أئمة المسلمين وتكلم في علماء الأمة بدون علم ولا هدى. إذن أصل هو هذا، نحن لا نقدس أحدا ولا ننسب لأحدنا الخطأ المطلق ولا ننسب لأحد الصواب المطلق، ولكن علماء الأمة لديهم نصوص نظرية هذه إجماع عليها، ونيتهم نحن نعتقد جازمين بأنها خالصة لوجه الله رب العالمين، ولو كان فعل ما فعل فالدين لا يمكن أن يعبث به أبدا. قضية أنه يأتي في بعض الحالات ببعض الأقوال التي لا ترتضى، فهذا له أسباب مقررة معلومة كلها تدل على أنه لا يقصد إلا الخير. أن نحسن ظن به فنقول لعله وجد له دليلا نطلع عليه، لأن العلماء مأمونون على الشريعة فلا ينقلون فيها إلا نقلا صحيحا، ولا يجتهدون فيها بالهوى بل بحسب ما يظهر لهم من شعاع نورها. هذا هو الدين وهذا هو أساسه، وهذه طريقة العلماء. وعلى المرء أن يعلم بأن لسانه مسؤول عنه أمام الله تعالى في مثل هذه الأبواب، وما كان أحد يتكلم فيها للعلم بكلم خبيث، وخاصة من هذا الناس الذين ليسوا من هذا الشأن إلا ابتلاهم الله تعالى بما لا يدفعونه عن أنفسهم. على المرء أن يتقي الله تعالى في أعراض الناس. إذا كانت العلم واطلعك الله تعالى على العلم ولديك القدرة على التصحيح والترجيح والرد، فواجب عليك أن تصحيح وأن ترد وأن تبين للناس الحق وأن تقول منا هذا الذي قاله لمن فلان خطأ والدليل هو كذا